إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن المعركة بين الحق والباطل معركة قديمة، وإن الكافرين لن يرضوا أبدا إلا أن يغيروا معالم الإسلام، وأن يحرفوا نصوصه، وأن يعملوا على دمار هذا الدين. لذلك من يظن من المسلمين أنه يمكن أن يحصل حوار وتقارب بين الأديان إنما يعيش وهما، بل ضلالا مبينا. لذلك أيها المسلمون، ينبغي أن تتحققوا عداوة الكافرين، وأنهم يريدون منا أن نكون يهودا أو نصارى. قال الله جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا هم؟ يجب أن تتحقق هذه العداوة، وأن تعلم يقينا جازما أنهم يعملون الليل والنهار، ويدبرون في السر والعلانية على دمار هذا الدين العظيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك معاشر المسلمين، دعوات التغريب أن تصير بلاد الإسلام كنحو ما عليه بلاد الكفار من الانفتاح ومن الفساد ومن الضياع، لذلك يعملون على أن يوجد في بلاد المسلمين أبواق من المسلمين يتكلمون بألسنتهم ويلبسون لباسهم وعلى هيئتهم. إنهم قد صنعوا بيادق كثيرين في بلدان الكافرين، هذا يمكث 10 سنين، وذاك 15 سنة، وآخر ربما 20 و30، ثم يصدر لبلاد المسلمين ويجعل فيها ممن يلي أمرهم أو ممن يكون على سدة أمرهم. لذلك معاشر المسلمين، الأمر كيد وتدبير. إننا لا نقدر على مثل هذه الأحوال من الضعف إلا أن نرجع بعقيدة ثابتة. قد يفوق الأعداء بالأسلحة، ويفوقون بالعتاد، ويفوقون بالتكنولوجيا والتقدم المادي، إنهم لن يفوقوا بعقيدة التوحيد والثبات على السنة ولزوم منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمعقيدة بما صلح به أولها. لذلك يجب على كل مسلم أن يعلم أن الأمر جد، وأن تدمير بلاد المسلمين على قدم وساق بالدعوة إلى العلمانية، وبالدعوة إلى التغريب، وبالدعوة إلى الديمقراطيات، وبالدعوة إلى البرلمانات الطاغوتية، دعوة لتغيير معالم الإسلام ولتغيير شريعة رب العالمين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إنها حرب ومكائد تدار على بلاد الإسلام، وأبواق تصيح بالعلمنة، وأخرى تصيح بأن نصير بلدانا متفتحة على دول الغرب الكافر. ولذلك لا تعجب اليوم أن تسمع نعيقا وصراخا بالعودة إلى أمر الجاهلية. لذلك معاشر المسلمين، اليوم وقبل اليوم سياسات كافرة تدار ببلاد الإسلام، ومن تلكم السياسات أن تصير الديمقراطية شريعة. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. تحكيم شريعة الله يزاح عن بلاد المسلمين كي تصير الديمقراطية الكافرة التي تسوي بين العالم والجاهل، بين العالم والفاجر والفاجرة، بين دعاة الزنا ودعاة المثلية، تساوي بين كافر ومسلم، تساوي بين الأحزاب، وأن يجعل بينهم ميثاق شرف. ما ذاك الميثاق؟ ألا تنكر باطلا، ألا تعترض كفرا، ألا تواجه إلحادا. ديمقراطية يفرضونها على بلاد الإسلام، ألا خابوا وخسروا؟ لذلك يا مسلم، الحرب على قدم وساق يديرها الكفار، ويعمل بتعاليمهم ممن عاشوا بينهم حقبا، ممن تربوا على مناهجهم وارتضعوا من ثدي باطلهم. لذلك على كل مسلم أن يتحقق المعركة، وأننا نواجه تيارا مجرما، تيارا كافرا من كل أجناس الكافرين، من أشقر وأحمر ومن أصفر، وهكذا من بني الكفر قاطبة. على كل مسلم أن ينهض لدينه، وأن يقوم لعقيدة التوحيد، وأن يقف سدا منيعا لدعوات الكافرين. انظر إلى باطلهم يوم أن قرروا التحزب والفرقة والجماعات والتيارات من أجل أن يشاركوا في العمليات الانتخابية وفي الدعوات الديمقراطية، حتى رأيت سذجا من أهل الإسلام من ينعق بأن الديمقراطية هي الحلم المرتقب، وممن ينعق أن الديمقراطية هي شورى الإسلام. كذاب ودجال. الشورى هي أن يتولى أمر المسلمين أهل الحل والعقد من العلماء، من الفضلاء، من الرفعاء، من صفوة أهل الإسلام. أما الديمقراطية فقد يحكمك كافر، وقد يحكمك علماني، وقد يحكمك ليبرالي، بل أقبح من هذا، أو ربما ما يثير النفس غضبا وشططا، أن تحكمك امرأة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. لقد بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قوم فارس قد تولت ابنة كسرى عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه: لا يفلح أبدا إذا رأيت ولاية امرأة، فأذن بدمار، فأذن بخسارة، فأذن بأن الأمر قد بلغ أشده من السيطرة على أهل الإسلام، ومن الدنو والحقارة أن يقول الله جل في علاه: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة ضعيفة في بنيتها، في تكوينها، في عاطفتها، في عقلها. المرأة مأمورة أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، أي ركب على كتفها، على عنقها، ينظر الناس إليها. المرأة فتنة. المرأة معاشر المسلمين، قرارها بيتها. والإسلام لا يعترض أن تتعلم أو أن تكون على علم وعلى معرفة وعلى أدب، لكن هؤلاء صيروا المرأة دمية وصيروها آلة حرب كي يكون المسلمون تحت وطأة الذل والهوان. لذلك أيها المسلمون، تنصب امرأة تلقى الرجال وتسافر بلا محرام وتذهب هنا وهناك، واجهة الإسلام تشعر أنك بذل إذا وسد الأمر إلى غير أهله. لذلك معاشر المسلمين، لن تستطيعوا أن تكونوا أعزة إلا إذا كنتم على هذا الدين القويم. لن تستطيعوا أن تقيموا راية التوحيد وأن تعلو السنة خفاقة ما لم تتعلم وتكون كالجبل الراسي وكالطود الشامخ في عقيدتك وفي دينك. إنهم يكيدون كيدا فليكن، إنهم يدبرون فليكن، إنهم يخططون، لكن الله جل في علاه قال: وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. معاشر المسلمين، عقيدة التوحيد تزلزل عروشهم، تدمر مخططاتهم، تجعلهم في هوان. عقيدة التوحيد هي التي يشمخ بها أهل الإسلام. إننا لا نعول على بيادق ولا على أبواق، لا نعول على أقوام صفة أحوالهم غربيون، ثقافة غربية ومعلومات غربية وهيئة غربية وحديث غربي. نحن قومنا أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. لذلك معاشر المسلمين، راجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وأتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. الذل، ومن يهين الله فما له من مكرم. هل تعلم ما هو الذل؟ الذل الذي تراه اليوم مسلم من أبوين مسلمين، ترعرع مسلما، كبر مسلما، ثم يصير آلة دمار للإسلام وأهله. لذلك معاشر المسلمين، لن يكون اجتماعاً إلا وفق الكتاب والسنة، وليس هناك طمأنينة إلا تحت راية التوحيد ننعم به. لذلك قال الله جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليس يقرر ديمقراطية الكفر، ولا يدعون إلى انتخابات بدعية، ولا إلى تشريعات تواجه الإسلام. قال الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هبوا إلى التوحيد دراسة وعلما، وهبوا إليه معرفة وحكما، وتنعموا بالسنة العظيمة. فلو أطبق أهل الأرض جميعا على مواجهة أهل الإسلام، لن يقدروا بأسلحتهم، بمخططاتهم، بتقنياتهم، بأموالهم، لن يقووا على عقيدة امرئ مسلم أحب التوحيد وتعشق السنة ونصر الدين، لن يقووا على ذلك. لذلك معاشر المسلمين، راجعوا أمركم وتعرفوا الإسلام، فإن دعوات الباطل تدخل من كل حدب وصوب. دعوة إلحاد ودعوة الرافضة ودعوة الإباحية. علينا معاشر المسلمين أن نراجع الدين وأن نبني سياج التوحيد وأن نكون على ثقة بأن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، إذا كان أهل الإسلام يهرولون وراء أعدائهم، فما ظنكم إذا كان المسلمون يريدون النجاة بأيدي عدوهم؟ لو أنك ببحر تكاد تغرق ورأيت على شاطئه عدو، هل تظن أنه سينجيك؟ فكيف وهم يدبرون أن يغرق أهل الإسلام وأن يمحى التوحيد وأن تذوب السنن؟ لذلك معاشر المسلمين، علينا أن نعلم يقينا أننا إذا راجعنا أمر ديننا بالتوحيد الصحيح وبالسنة الصحيحة، فإننا سنأمن من كيد الكائدين. ليس نعول على كثرة عدد، فإن الله يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إننا نعول على فئة مؤمنة تقيم الإسلام الصحيح وتدعو إليه وتنتصر للسنة وتحارب أهل الباطل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكافرين، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم أبطل كيدهم، اللهم دمر أمرهم، اللهم اجعلنا ممن يتحاكمون إلى شريعتك وينقادون إلى دينك، إنك ولي ذلك والقادر عليه.